إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الخلق سيدنا رسول الله، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من نداء الإيمان. يصحبنا في هذه الحلقة الجديدة الأستاذان الكبيران، أستاذ الدكتور عمر عبد الكافي والأستاذ الدكتور صلاح. أهلا وسهلا ومرحبا بكما. بارك الله فيكم. ونحن سنستمتع كعادتنا بالاستماع إليكما تعلقان على قوله تعالى من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. هذه آية جليلة من كتاب الله عز وجل من سورة الحجرات، نريد أن تتفضل علينا بما سيفتح الله به عليك. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، المسلم يعني عبارة عن عبد يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى، ويتأدب مع رسول رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا رأي بعد حكم الله، ولا كلام بعد كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني عندما تجد أن زينب بنت جحش تأبى أو ترفض أو يتمعر وجهها عندما تعلم أن الرسول قد اختار لها زيد بن حارثة، ويتعلم أن هذا كان يعني السيرة الذاتية له أنه ليس من يعني من بني جدتها، وليس من الأشراف، وليس من علية القوم، فكأنها يعني لا تريد أن تقبل هذه الزيجة. فلما نزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية يعني تجعل المسلم في حيز طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يعني إذا قرأت عليهم آية أو إذا يعني ذكر أمامهم حديث للحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول: والله أنا أرى يعني هذا إنسان ما تعلم الأدب، هذا ما تعلم الأدب، يعني ترى ماذا ترى؟ قل سمعنا وأطعنا. أما أن أقدم بين يدي الله ورسوله وأضع أحكاما أنا من عندي يعني يحجبها يعني محدودية العقل، وتحجبها يعني أرضية الفكر، هذه كارثة كبيرة. يعني من فضل الله علينا أنه وضح لنا المنهج، وما غادرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلا ووضح لنا الخير الذي يجب أن نسلك إليه ونسلك به، وبينه لنا وحثنا عليه، وما ترك من شر إلا وبينه لنا وحذرنا منه. لكن الكارثة أنك تجد يعني جدال ونقاش في ثوابت الدين. الأول كان يتكلموا في الفرعيات، في المتغيرات، وهؤلاء الذين يتكلمون لا يؤتمنوا على الوضوء الذي يتوضؤه، أو لا يؤتمن على ركعتين يصليهما بما يرضي الله عز وجل. أما مسألة أن يخوض في كبار المعضلات التي كان يقول فيها ابن مسعود يقول الواحد منكم في الفتية كل يوم يعني في عشر مسائل يخوض في عشر مسائل لو سئل فيها عمر في واحدة لجمع لها أهل بدر. فمسألة التقديم بين يدي الله ورسوله هذه الجراءة والتجرؤ على الله عز وجل لضيق الأفق وللجهل وللهوى وللكبر الذي في داخلنا. أما إذا تأدب الإنسان بأدب الإسلام ما قدم بين يدي الله ورسوله. شكرا أستاذ. استمعنا الآن إلى فضيلة الشيخ عمر حدد للمؤمن مجال حركته، فهل هذا التحديد تضييق أم وقاية؟ هو قمة التوظيف لطاقات الإنسان في عقله وفي ملكاته كلها. الحقيقة يعني لو سألنا أنفسنا أين منطقة عمل هذه الآية؟ طبعا التقدم على الله ورسوله التقدم المادي غير موجود، لأن الرسول غير موجود في زماننا الآن، والله لا يحده مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هو التقدم على أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يتقدم الإنسان؟ يتقدم الإنسان إذا ظن أن تفكيره العقلي أسبق في فهم الأشياء من النص العلوي الذي نزل من عند الله عز وجل. وإحنا عندنا يعني ناس في عالمنا المعاصر هذا نطقوا على الملأ، ويعني لهم مواقع كبيرة من يعني في المسؤوليات الثقافية في عالمنا المعاصر للأسف الشديد، يقولون إن لماذا يعني تكون العلاقة بين الإنسان والله علاقة من أعلى لأسفل، ولا تكون علاقة يعني فيس تو فيس زي بيقولوا، أو يعني هو ربنا ينزل ويقول رأيه وإحنا نقول رأينا وننتهي الحل وسط، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنا بقول منطقة عمل هذه الآية عند المؤمن إذا خالف هواه الداخلي اللي مخالف للأمر الرباني، وخالف العرف الخارجي المخالف للأمر الرباني. سهل جدا على واحد كريم يتقال له أن واجب عليك الإنفاق والزكاة، لكن لما يكون كريم إلى درجة الإسراف ويسمع الآية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لا يتقدم على الله فينفق من المال اللي ظنه أنه هو ملكه، هو ملك لله، يبقى يعالج قضية الإسراف ليعود إلى الوسطية في الإنفاق. لو إن الإنسان بيحب السلطة وبيحب المسؤولية ثم يعلم أن هذه أمانة وإنها يوم القيامة خزر وندامة كما قال السلام لأبي ذر، هنا يتراجع ويرفض أن يكون مسؤولا، لأن حاسس أن المسؤولية هذه تجعله يتورم تورم الذات، فإذا تورم كانت نتيجته عذاب جهنم فيبعد نفسه عن هذه المسؤولية. طيب لو واحد ورع جدا والناس اختارته أن يكون مسؤولا ليقود عملا لله عز وجل، الورع الكاذب أن يتأخر حيث يجب أن يتقدم الصالحون، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يبقى تقدمه هنا هو فعلا يقدم أمر الله ومصلحة يعني الأمة الإسلامية على نوازعه الداخلية. لما يجي الناس بتسرف بتعمل حفلة خطبة وتصرف فيها آلاف مؤلفة وحفلة كتب كتاب وحفلة زواج وما بين ذلك طقوس تجعل الحرام سهل المنال والحلال صعب المنال جدا، لدرجة ان احد الشباب في امريكا جالي الجمعة الاولى الثانية الثالثة بيبحث عن بنت، وكانت ظروفه المادية بسيطة مش لاقي له حد يقبل ظروفه، قال لي يا دكتور هو الحرام مرمي في الشوارع والحلال مش لاقيينه حتى في الجوامع؟ يبقى الأمة اللي عايزة لا تتقدم على الله ورسوله تستن بما فعل سيدنا رسول الله مع علي بن أبي طالب لما أتى ليخطب فاطمة رضي الله عنها، أبسط الأشياء. والقرآن يقول يعني ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إذن منطقة عدم التقدم على الله ورسوله أنا هوايا فين اللي هو بيعتبر يعني كأنها زوائد تزيد على الضابط الشرعي، وما نقطع الزايدة دي. وأنا بقول أي واحد عنده ألم بسيط في بطنه وراح للدكتور خبط خبطتين كده بصوت وقال له أنت تجري تروح على المستشفى وإلا الزايدة اللي عندك دي هتنفجر، أنت عندك الزايدة وإذا ما عملتهاش اليوم بتنفجر يعني تفسد كل جسمك ممكن تموت، بيعطل عمله. وبيعطل كل شيء ويسمع أمر طبيبه وأمر ظني ويروح ينام في المستشفى ويغيبوا عقله ويحرمه من شغله ومن أولاده من كل شيء وينام ويتفتح بطنه وتتقطع الزايدة وبعدين يقعد شهر اتنين ماشي على نظام في الأكل والانفعالات حتى لا تفسد هذه العملية. إذا قال الله وقال رسول الله إن كل واحد فينا عنده زوائد، عنده زايدة غضبية، عنده زايدة جنسية، عنده زايدة نفسية تورم، عنده زائدة تعسسية تعسس وتجسس على أخبار الناس، نريد هذه الزوائد إنها تتقطع وإنها تعالج آنئذ، يبقى الإنسان لم يتقدم على الله ورسوله. ما شاء الله ما شاء الله. إذن نستنتج مما تفضلتما به أن التقديم بين يدي الله ورسوله، أن النهي الله ينهانا عن أن نقدم بين يديه وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن لا نضع آراءنا أمام مراد الله تبارك وتعالى، بل الإيمان يقتضي أن نسمع ونطيع، سمعنا وأطعنا، والاستماع إلى الله عز وجل وطاعة أمره هي الحصانة التي تحسن ذاتيتنا وتحسن مجتمعنا. سنعود إلى تفصيل هذه القضية لكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم من جديد إلى الاستماع إلى شروح الأستاذين الفاضلين، أستاذنا الشيخ عمر وأستاذنا الدكتور صلاح. قبل الفاصل قال الدكتور صلاح بأن التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد يسبب للإنسان تورما، وعندما ذكرت كلمة تورم قلت ما نتيجتها، فإذا بالخاطر يسعفني التورم عاقبته التدمر. فبما تنصحنا يا أستاذنا كي لا تصل مجتمعاتنا إلى هذه الحالة الخطيرة، حالة التورم الذي يؤدي إلى التدمر؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يخفض صوته في صلاته قال لما تخفض صوتك؟ قال أسمعت من ناجيت. لا حاجة لي برفع الصوت. يا سلام. وأنت يا عمر لماذا ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا، فأراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما إلى مراد الله عز وجل. يا سلام. يبقى ضبط الإيقاع حتى في العبادة، لأن احنا يعني منهيين عن الغلو في العبادة، كمان يعني حذر أهل الكتاب يعني لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إذن المغالاة في العبادة تذهب إلى أحد الطرفين، وأحد الطرفين يعني الله عز وجل يعني أكرمنا برسول يعني عزيز عليه ما عنتم. فلماذا يتعنت الإنسان إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء؟ هذه الوسطية التي وضعنا فيها هذا الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله فيعلم إمكانات وطاقات العبد، ولكن العبد دائما كأنه ملكي أكثر من الملك، عايز هو يعني والزيادة في الدين كالنقص فيه. يعني اللي هيزيد في الدين وكأن الدين جاء منقصا فأراده أن يكمله، ومن نقص من الدين فكأن الدين جاء بزوائد يجب أن كما قال الدكتور صلاح أن تبتر. هذا خلل وخبل في العقل البشري عندما يخرج عن النص، وعندما نخرج عن النص المسألة يعني سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم من يعبر الخندقة فيأتي بخبر القوم دون أن يحدث فيهم شيئا. سيدنا عروة لما عبر وقال كان بيني وبين أبي سفيان طعنة رمح، يعني وتنتهي المشكلة كلها حذيفة في الأحزاب. صح صح صح صح. فبينه وبين الزعيم القريش صاحب المشكلة دي كلها انتهى. ذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحدث، خلاص انتهى. يروى عن ابن مسعود أنه انتهت الصلاة فخرج في أمر له فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن في المسجد اجلسوا، فجلس ابن مسعود في عرض الطريق. انهى الرسول كلامه وما سمع ابن مسعود ماذا يقال، فخرج وجد ابن مسعود ما زال جالسا. ما الذي يجلسك هكذا؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فخشيت ان اتقدم خطوه فاكون مخالفا لامرك يا رسول الله. لا اله الا الله. يعني هذا هو الادب مع الله والادب مع رسول الله. القضيه سبحان الله اختلاف الناس على العلماء مصيبه كبيره. يعني هذا العالم الذي والداعي الذي قضى حياته يعني حسبه لله واظهارا لعظمه هذا الدين وتوضيحا للناس واخذا بايدي الشاردين والضالين والمهتدين الى طريق الله عز وجل، لماذا يضرب بعضنا بعض العلماء؟ ولكن إن سمعت الشيخ فلان يقول كذا، ولكن الشيخ فلان يخالفك في كذا، تعلم ان هذا فيه خبل وفيه خلل ولا يصلح للتعليم، لان في واحد يصلح للتعليم وواحد لا يصلح للتعليم. بس يعني كده. شكرا استاذ. استاذنا الدكتور عمر نقلنا من وجوب عدم التقديم بين يدي الله ورسوله الى التعامل مع اهل العلم وضرورة عدم التقديم بين أيدي العلماء، فما العلاقة بين الطرف الأول وهذا الطرف الثاني يا أستاذ صلاح؟ أهل العلم هم أوعى الناس لما أنزله الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فعندما تذهب إلى أهل العلم يجب أن يحد الإنسان حديث الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. إذن أنا لا أحترم العالم لجسمه ولشكله، وإنما أحترم لما استقر في عقله وقلبه من وحي الله تبارك وتعالى من كتاب وسنة. فأنا إذن عندما لا أتقدم عليه وأكون في غاية الأدب معه، ما اقولوش فلان قال طب انت ليه مخالف وليه، يعني هذا نوع فعلا من عدم التقدم بين يدي الله ورسوله. لكن احب اضيف يعني استاذنا الكريم الى قضيه طاعه معروفه، دي فيها تقدم فعلا على الله تبارك وتعالى. على سبيل المثال لو جينا لواحد وقلنا له انت ابن عم فلان اللي مات في البلد الفلاني، ايوه تعالى لان اولاده كلهم ماتوا في حادثه معاه وأنت الوارث الوحيد، على طول جري بيجي وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه إيه مذعنين. طيب نفس الحدث ده أولاد عمك ابن عمك ده مع أسرته أصيبوا في حادث وهم فقراء وإنت راجل غني، والقاعدة الشرعية الغنم بالغرم، إذا كنت سترثه لو مات غنياً يجب أن تنفق عليه لو عاش فقيرا. ما هي قاعدة واحدة، الغنم بالغرم، مش معقول تاخد على طول ولا تعطي. تعال شيل مسؤولية الأسرة دي واصرف عليها من مالك وجوبا كما قال الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو في دية أديها على العاقلة وانت مسؤول. يقول لك لا أنا ما أقدرش أتحمل هذا الموضوع، أنا مالي هو غلط فيه هو سايق. إذن هنا ويقولون طاعة، وربنا بيقول طاعة معروفة. طاعة معروفة امتى؟ لما يتوافق مع هواه. لما تيجي تقول للست انت حقوقك الشرعية على زوجك 1 2 3 4، لكن انت في حق القوامة، اذا اختلفتم فيما لا نص فيه يبقى في قوامة. يقول لك لا احنا في عصر تمكين المرأة والجندر ومعرفش ايه والدعوات الهدامة الموجودة في عالمنا المعاصر. المرأة المسلمة لا تصغي ابدا ولا تقدم كلام هيئة الامم ولا عصبة الامم ولا اي من هذه الأمم الضالة على كلام الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يكون أنا راجل يعني عايش يعني مسألة السلام مع كل خلق الله، ويجي القرآن يقول لا أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، طب أنا بطبعي راجل رقيق وعمري أبدا ما أعرف أرفع صوتي على، إنما يعني انظروا أول سرية سيرت بعد الأمر الذي نزل من الله في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أول قائد لهذه السرية أبو بكر الصديق، مش سيدنا عمر ولا سيدنا الحمزة، أبو بكر الصديق. سيدنا الحمزة جه وراه، فدي معناها إيه؟ وبعدين عبد الله بن جحش إن الرسول أراد أن يقول إن الإنسان يسير عكس هواه، إذن لم يتقدم على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تكون الشجاعة في قبول كلمة الله سبحانه وتعالى وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هنا يكون الأجر. وأنا أذكر من أستاذنا الكريم الدكتور عمر كلمات الحقيقة تنقش في عقلي ووجداني، لما كنا في برنامج في رياض الجنة وذكر إن هارون الرشيد يقول لقد أكثرنا من العفو حتى خشينا ألا نؤجر فيه، من كتر لأن العفو صار جزء منه. إنما الحزم أحيانا عند الفتن يحتاج إلى وقفة، فاللي عنده يعني عفو حتى يؤدي إلى انفراط العقد يحتاج إلى الحزم. قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، وإن كانت المسائل فيها مظالم يحتاج إلى من يقول له قف فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فيخشى الله ويتوقف. شكرا. إذا العبرة التي نأخذها من حديثكما هذا الطيب تتمثل فيما يلي: قف ثم انطلق، قف عند حدودك عبدا تخضع مرادك إلى مراد مولاك، وانطلق لتعمر الدنيا بالصالحات إرضاء لمن استخلفك ونفعا للعباد وصيانة للبلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.